المشاكل كلها ممكن تزيد بالليل، لأنه بالليل الإنسان الإنسان بيهدد بقى، فالتمديد والنومرة والكلام ده بتزود الفينس ريتير، فكان ده بيخلي البلمونري فينس كونجيشن يتزايد. يبقى نفس الكلام كده هو إخواننا بتوع البلمونري فينس كونجيشن هيكحوا أكتر بالليل، لكن أنا بكح أكتر بالليل لما أجي أنام، ده أنا ساعات بقوم من عز النوم ويكمل بقى القصة، ده أنا ساعات بقوم من عز النوم عندي كرش النفس وعندي كمان كح، اللي بيبقى حاجات بالليل. طب مين اللي بيكح ليل نهار بقى؟ جست انفكشن، في جست انفكشن. طبعا خلي بالك ان الكلام ده مش منزل، لا يعني ده كلام اللي هو الكومن اللي بيحصل. يعني مريض الكورونا بروكاست بيكح الصبح اكتر، مريض البلمونري فينس كونجيشن اكتر من الدكتور، اللي عنده جست انفكشن يوجوالي بيكح ليل نهار، لكن هي مش خلاص بقى قوانين يعني، لا البني ادم بيفرق عن غيره. السؤال الثاني للكحة، ما انت بتقول له انت عامل كحة، قال لك اه. طب الصبح ولا بالليل اكتر ولا الليل نهار؟ طب الكحة دي برودكتيف ولا دراي؟ يعني ايه برودكتيف ولا دراي؟ انت تقول الكحة دي ناشفة ولا معاها سبيوتا؟ معاها بلغم؟ لازم تسأل كده. فطبعا خلي بالك في مريض هتلاقيه يقول لك ايه، بص يقول لك ناشفه، يبقى انت خلاص بتعتبرها ان هي ايه؟ دراي. فترجع تقول يعني ايه ناشفه؟ تلاقيه يقول لك يعني جامده قوي، الكحه ناشفه جدا يعني جامده. لا مش اقصد كده حاجه، الكحه بتجيب معاها ما تقولوش بقى ناشفه، ناشفه مين؟ هو مش هيفهم ايه ناشفه يعني؟ هو مش هيفهمها، الكحه دي معاها بلغم ولا بتبقى ناشفه كده من غير بلغم، وهو يفهم المعنى خلاص. فيقول لك لا معاها سبيوتا. طب انا قال لك معاها سبيوتا، يبقى هنسال على السبيوتا شويه. فتعالى نسال بعض الاسئله عن السبيوتا. السؤال الاول، ما هي كميه السبيوتا؟ الكميه، فانا عايز اقول يعني امتى تبقى الكميه بسيطه؟ وانا اقول هذا كلام تاني، امتى تعتبر ان كميه السبيوتا مش كبيره وامتى تعتبرها ان هي كتير من غير ما المريض يعني يحدد فوليوم؟ اصل انا مش هقدر احدد لك فوليوم برضه، يعني احدد فوليوم ازاي كمريض يعني؟ فهو دايما يقول لك ايه، اذا المريض، معلش يعني هو كلام مقرف شويه، اذا المريض كان بيبصق مرتين الى ثلاثه مرات في المنديل كده بشكل عادي، فانا هقول ده سبيوتا كميه بسيطه. اظن يعني معلش سوري مع احترامي لحضراتكم، كلنا في يوم ما كان اكيوت برونكايتس، ما حدش ما جالوش اكيوت برونكايتس، نو واي، لازم يحصل في وقت من الكحه وشويه سبيوتا، فتلاقي في شويه سبيوتا بسيط كده مرتين ثلاثه والموضوع يخلص في اليوم. الثاني ده ايه؟ يقول لك لا ده انا مش فلاح، انا مش فلاح على المناديل، ده انا بجيب بلغم ماجو كوبايه كوبايتين يا بيه بعمل لك كده. طبعا زمان، طبعا هنا زمان ده يمكن مكتوب جمله، لو كان كميه السبيوتا اكتر من فنجان شاي او كوبايه، كوبايه يعني كوبايه محترمه. ليه؟ لانه زمان كان المريض، خلي بالك كان زمان المريض يحطوا له حاجه كده بايخه مقرفه اسمها بالمسقط، عباره عن كوبايه عامله زي المج، ويقعد المريض ينهال على عينه يطف فيه. فكان الدكتور بقى يقدر يشوف السبيوتا ويشوف الكلر ويشوف الاماونت. مشيت عزم، مشيت عزم يا دكتوره، اهو الضد كده يلا عشان تنبسط ان شاء الله تطلع لك دور التحاليل وتقول تحاليل في الاسلوب نقطه. جاي ساعدوا على الأماون. لما تلاقي الأماون دي كبيرة يعني كبيرة قوي، في عندك مجموعة كده تحت في نصف الصفحة مجموعة اسمها يا شباب كافيتري لونج سندروم، اللي هم مين الكافيتري لونج سندروم؟ في مرضين انتوا تفتكروا الأسامي دي شوية، اللي هو مين يعرف الحاجة؟ اللونج أبسس وان بونكيت. في مرضين كده مشهورين قوي سمعنا عنهم في الباثولوجي، اللونج أبسس والايه؟ والبروكيت. دول بيجيبوا كمية كبيرة من الاسبيو. فيما عدا هذا بتلاقي الاسبيو ضم بيبقى في المعدة مش يعني كمية بسيطة. فتسأل عن الكلام، في لونين للاسبيو ضم مشهورين، في الوان كتير هناخد الاسم كلامز كتيرة، بس انت لازم تعرف لونين. تكتب لي كده الوايتش اسبيوتا اللي هو بين قوسين ميوكويد، ده ميوكس ميوكويد. معلش معلش حاجه طبعا ميوكويد يعني تلاقي اسبيوتا ميوكس ابيض، ده يساوي ايه في تقديركم؟ انفكشن ولا اريتيشن؟ زي سموكي يعني المدخن عمال يريتيت البرونكيال ميكوز، فعمال تخر هي ايه ميوكس من الجوبلين سيلز والحاجات اللي انتوا فاكرينها دي، فيقعد يخر ميوكس. اقول لك لا انا بكح كح السجاير بتاع الصبح وبجيب كميه سبيوتم عاديه وبتبقى بيضه كده وبتبقى الصبح بس، دي كرونيك برونكايتس معناها جامده على الكلام. لكن في لون يلو، اليلو كلر بقى يا ولاد يبقى ايه بقى؟ سببه ايه؟ اكيد انفكشن. فكده الراجل يقول لك وايه تاني يخلي السبيوتم اصفر؟ يعمل لك كده يعني ايه تاني؟ هتقول له اكسسيف ايزينوفيل في السبيوتم، لو في ايزينوفيل. طب الايزينوفيل في السبيوتم دي شيء يوحي بايه؟ الالرجي، اللي هو زي حالات يا اولاد البرونكيال اسما. في ناس عندهم برونكيال اسما وحساسيه وبتاع، فتلاقي السبيوتم يبقى ايه؟ اصفر. السبيوتم يبقى اصفر. وبعدين ايه كمان؟ بص بص كده الراجل يا جماعه الاسماتيك بيكح جامد العلم وممكن يجيب السبيوتم اصفر. بص بيفضل يرفع الدكاتره بقى انتي بايوتي انتي بايوتي انتي بايوتي، مش هتحسن على الانتيبيوتيك خالص، هنروح واحد يفهم شويه يا ابني انت عايز كذا وعايز برونكوتايديت وعايز حاجات تانيه خالص، ايه الانتيبيوتيك اللي بتاخدها دي؟ بيتهيألك يقول لك بقالي شهرين باخد مضادات حيويه يا دكتور والكحه ما بتروحش، هتتفقس على طول هي برونك سبيس. في كمان يبقى احنا قلنا كده الماون والكلر الاودر بقى، فرق معلش يعني اي واحد فينا لما جه جالك في برونكايتس محدش فينا معلش سوري لاحظ ان هو جاب سبيوتم له اوبر معين، لا الحمد لله. لكن في واحد لك يا دكتور لا ده انا متضايق خالص يا دكتور من السبيوتم ريحته صعبه، انا الموضوع متضايق خالص مش عارف اعمل ايه، وعمال اجيب بقى في حاجات عشان كوفي يبقى تحس ان في بكابورت كده مفتوح. دي معناها ايه؟ برضو دي ماشيه مع الكابيتالي لانج سندروم اللي تحت برضو اللانج هابسيس والبرونكيتس. طب انا سالكم السؤال المشهور، طب ايه الاورجانيزم اللي بيخلي السبيوتم عموما او بيخلي اي ووند او بيخلي اي سكريشن بيض اوبر؟ اللي هي الانيوبس. بالظبط كده الانيوبس هي اللي بتخلي الريحه دي وحشه، ولذلك العيان بيبتدي بقى لما يبقى مسلم يبقى مريض كوراني يبتدي ياخد باله من حركه. يقول لك على فكره يا دكتور كل ما الاقي البلغم عندي ريحه بقت وحشه او جاب لي علبتين فلاجيل كده واقعد اخد فيهم عشان الريحه تروح. ما هو الفلاجيل بيموت الايه؟ الانيوبس. يبقى انت بس سالت عن الكلب عن الاماون عن الاودر. في حاجه اسمها دكتور ريليشن تو بوستر. فده كله ايه؟ يعني عارف معناه يا دكتور؟ معناه ان في وضع معين يخلي البلغم يزيد. وضع معين المريض ياخده بجسمه يخلي البلغم يزيد او يحصل له دريننج اكتر. فانت بص يا دكتور خليك معايا كده دلوقتي، انا لو عندي لونج ابسس يمين، لونج ابسس يمين هنا كده، ايه الوضع اللي يخلي اللونج ابسس ده يحصل له دريننج على طول؟ ان انا لو هب على الهيبس سايد اللونج ابسس يمين، انا على الشمال هتلاقي اللونج ابسس ده يحصل له دريننج. اللونج ابسس يمين اهو، جيت انا نمت على الشمال كده اهو، تلاقي اللونج ابسس حصل له دريننج، والمريض يقول لك يا دكتور ده انا جيت مره نام على جنب الشمال لقيت نفسي بجيب بلاغ. فبدا يلاحظ ان لما بينام على جنب معين. طب البرونكيتسز لما نرجع كده لسنه ثالثه هنلاقي البرونكيتس يا شباب عباره عن مالتيبل كافيتيشنز برضه، عامل زي الخرابيط الصغيره، بيبقى بايلاترال وفين في اللنج؟ بيزل. بيزل يقوم ايه الوضع اللي يخلي البيزل في اللنج تبقى درين؟ ان انا ميل قدام. لو جيت انا ميلت لقدام كده اهو، بص فالمطمئن يقول لك ده انا معرفش اميل لقدام، ده انا جيت مره اصلي يعني عشان اصلي اغرق الدنيا من الكحه والبلغم والبلاوي السوداء دي. يبقى انت كله ايه بقى ازاي؟ في وضع معين، وضع معين تاخده بجسمك كده يخلي البلغم يزيد، بس لازم تديله اكزامبل. يعني مثلا لما تنام على الشمال او اليمين او لما تميل لقدام كده بجسمك، لازم تفهم يعني يقول لك في وضع او مفيش وضع. هل في وضع معين لو خدته بجسمك يزود البلغم؟ يعني مثلا لو تميل لقدام البلغم يزيد. هل لاحظت ان البلغم ممكن يزيد لما تنام على الشمال او تنام على اليمين؟ طب مين اللي بيبقى فيه الصفه دي؟ برضه الجماعه اللي تحت كافيتري لانج سندروم. التو اكزامبلز على اساس احنا لسه في الاول، لانج ابسس كفايه وبرونكيتس كفايه. يبقى انا دلوقتي عايز انا الم وياك الكاركتر بتاعت الكحه بتاعت الكابيتال لانج سندروم، اللي هو سواء لانج ابسس او ايه؟ او برونكيتس. ان الكحه برودكتيف هيوج اماونت اوف سبيوتا باد اوتر ريليتد للايه؟ للبوستشر. كده كفايه قوي يا ست الكحه كده عليكم في الوقت الحالي. لما نيجي ندرس بقى الكحه بالتفصيل هنقعد نتكلم كتير قوي عن موضوع الكحه. خلاص كده عامل حاجه؟ طيب نيجي بعد الكحه في ايه؟ جست بين الهارت يا ولاد عشان ما ننساش. القلب يتالم من حتتين، البيكاردايتس بتعمل جست بين، والمايوكارديال اسكيميا برضه بتعمل جست بين. خلي بالك الاثنين دول يعملوا ايه؟ جست بين. اللانج بقى اللانج بارين كمان نوت سنسيتيف بين. امال ايه الحته اللي في الرئه سنسيتيف قوي؟ اهم حته البلورا. بلورا. وعارف برضه في حته كمان في اللانج برضه سنسيتيف صباح الكلام، اللي هي التراكيو برونكيال ميكوزا. عارف انت ساعات كده لما التراكية عندك تلتهب او يحصل لك اكيوت برونكايتس كده في صدرك تشعر ان في بيرنينج سنسيشن في صدرك، ده بيبقى اريتيشن للتراكيو برونكيال ميكوزا. دول الحتتين بس اللي يحسوا الالم، بس اللي مهم فيهم مين؟ بلورا. طيب جميل. فانا عايز اعيد معاك الكريتيريا اوف بلوريتك تشست بين او التشست بين بتاع البلوريزي. عايز اعرف شكله ايه؟ يعني لو واحد عنده التهاب في البلورا هيشعر بايه؟ هتلاقي الالم شارب لوكالايزد قوي في حته محدده، ستيتشنج شكشكه ايرر. لكن يا دكتور ده شعر لوكالايزد كده دي مشاوك على مكان معين. مشار فوكالايز ستيتشين يعني شكشكة بيزيد بإيه يا أولاد؟ بيزيد بإيه؟ بيزيد بالإنسبيريشن. طب إيه خد نفس عميق يبقى يوجع ليه بقى؟ لأن خلي بالك دول البلورة بتبقى متداربة. الألم بيحصل لما يحصل فريكشن بين التو لايرز والبلورة. فانا هعمل فريكشن ازاي؟ لو خدت نفس عميق هتلاقي اللنج هتكسباند، هتلاقي التو لايرز اوف بلورة يقربوا من بعض جامد. عشان كده تلاقي المريض يقول لك لا انا ما اقدرش اخد نفس عميق، ده لما اجي اخد نفس جامد الالم يزيد. وعلى فكره بيزيد برضه بالكحه، بيزيد بالكحه. فتلاقي المريض بص بقى بيعمل ازاي، منظره مميز. طب المريض لما تشوفه بقى تلاقي شكله ايه؟ بياخد نفس عميق ولا تلاقي النفس بتاعه شالو؟ الراجل بص بقى عامل ازاي، بص بقى عامل ازاي؟ بيبقى عنده بلويزي حاطط ايده كده على المكان بتاع البلويزي كده، بيعمل كده عشان انت قلت عليه في السرير بص نايم من غير ما تسلم عندك بلويزي في قاعد عامل كده اهو، بص بيتنفس ازاي؟ بص شالو هو مش نسبي، ده شكلك بتتعمد انك تتنفس بطريقه الشكل. بعدين بص ويحاول كتم الكحه، لو جات له كحه كده فجاه يعني تحس انه بيكتمها وبيتوجع منها. يعني تلاقي الراجل بص عادي اهو، بص خايف خايف من الوجع، فخلاص تيجي الكحه وانت واقف جنبه تكتب كده المريض يحاول كتم الكحه، او اذا كانت مريضه فهي تحاول. المريض او المريضه يحاول كتم الكحه، وتلاقي المريض قاعد وحاطط ايده على المنطقه اللي بتقلبه وعمال يتنفس بطريقه شنو توحي لك كانه ديسمك. خلي بالك كل ده يتقال لسه في التفصيل، هو دي مش ديسك، دي فولس ديسك، عشان هو بيعمل رابد اند شالو بريزنج، وفي دايما يحاول ان هو يستوب يعني حد يضحكه يكتم العصب يكتم الكحه يكتم. طيب الام البلويزي بقى برضه يعني سؤال الام الانجينا اللي هو خطر بيجي فين؟ في نص الصدر كده سنترال ولا بريفرال؟ سنترال. عشان كده دايما لما مريض يقول لك يا دكتور صدري وجعني. يقول لك ايه؟ والله عندي هنا الحته دي فيها نقص جامد في الحته دي، بص ليه بيشاور صباعه؟ انا مش خايف قوي يعني ان شاء الله. فهو الدولتي تشيست بين بيبقى بريفرال تشيست بين. ومكتوب عندك. قول لي بقى يا جميل ايه اللي يعمل الدولتي ده؟ مكتوب عندك بقى ونشوف كده ايه الحاجات اللي بتعمل الدولتي. نيمونيا. طبعا نيمونيا. ايه كمان؟ ايه كمان في النيمونيا؟ بلمونري انفاكشن. بلمونري انفاكشن يعني مقصود ايه؟ ممكن تيوبروزس ممكن تجمع ديبي برضو تزود مع حاجة كده باي بروزس الناس فينا فيهم باي بروزس. يعني ممكن اي حد فينا فينا عارف دكتور لو عارف لما واحد ساعات ممكن يجي لك ناس بالدم كده واخد بالك لابسه سخنه وبتاع تلاقي فيه كده شكشكه او ستيتشنج بين في ناحيه كده وتقعد شويه وتروح. دي هنا ممكن تبقى برضه بلوريز. برضه من الحاجات المشهوره جدا الماليجنس عندك يعمل برضه بلورا ديشن. السؤال بقى مين اهم واحد في دول مش عايزه يعدي مني؟ يعني انا مش عايز حد يعني بص النيمونيا هتبان كله خطورة على المريض. لو أنا ما أفلشتش المريض بسهولة البلمونري فاركشن. لأن البلمونري فاركشن يعني إيه دكتور؟ البلمونري فاركشن معناها ببساطة شديدة خلي إزاي؟ دي بلمونري بوليس. يعني أنا ممكن يكون عندي بلمونري بوليس ومحدش ديان بيا. طب البلمونري بوليس عملت فيها إيه النهاردة؟ البلمونري فاركشن. طب أنا كده معناها إن أنا عندي جلطة في رجلي ممكن بتعمل شاور. دي ثرومبوزس. يعني دي مش دي بتعمل بلمونري بوليس؟ طبعا النهاردة جالي بلمونري فاركشن. بعد يومين هيحصل لي ماسف بلمونري بوليس وأموت أنا. عشان كده لازم نقول إيه؟ يعني عايزين نقول كده دايما مع الفلوريزين يا رب ما تكونش بلمونري انفكشن. لأنها بتخدع دكتور. يعني عشان تعرف زي الدكتور بيتخدع فيها. يعني في مرة بنت كانت طالبة في الجامعة. البنت دي جالها نفس اللي أنا بقولك عليه ده ألم سرها وعرف عيط منه والبنت تكح وجعها يعني واضح إن فيه إيه؟ سوري بلوريزي تخيل واحد في اتنين دكاترة. بعد بصورها كده زي ما تقول إيه يعني الدكتور دايما عنده إمبريشن إن اليونج فيميل لما يبقى عندها شيست بين أو يبقى عندها بالبيتيشن بيبقى نوع من النيروزس يعني زيادة تعبانة. فالمهم هما الاثنين فوتوا مواضيع. فاخوها وداها لدكتور كبير بقى. فالدكتور قال لها بصي انت شكلك عندي فلوريز. واحتمال كبير تبقى فايرال. فعلى اي حال يعني خدي نون استرويد انتي انفلامتوري خلاص. نبقى نشوف الكلام ايه ده. يعني هو كان الامور ايه؟ ببساطه لك يعني هيكون عندها ايه البنت دي شو الشاب الشابة الجميلة دي بعد 48 ساعة ترفض الرحمة صدر يبقى المادة ريتروجريد البنت دي ما كانتش بقى مجرد حاجة عابرة دي كانت بلمونري انفاركشن على طول كانت ضربة قاطعة المسك بلمونري بوليس بعد كده. فكان اللي يقول ان الدكتور ياخد باله فانت تربط ما تيجي بقى تشوف هو الدكتور غلط في ايه يعني احنا بقى نعمل لجنة ونقعد نحسب المشكلة يقول لك شكلوا لجنة عشان حل الوفاة دي في ناس اشتكوا فيها. روح يا بيه لجنة اه ليه؟ واحد واحد سووا بيه. دلوقتي انت في قاعدة في الطب بتقول يا ايها الطبيب احترم الجسم بيه. لازم تحترم الجسم بيه بتاع الطبيب. بيقولوا احترم. تديك دليل على كلامي كل اللي قاعدين دول كلهم كلنا مامنين وجعنا كل ده ايه؟ بعد يومين ماتت من عيني يعني اقفل عزرائيل بقى ولا ايه؟ يعني هنا لما هي تموت بطريقه ثانيه دي يبقى الموت ايه؟ مش صح. فهمت الدكتور؟ هو ده الميديسن. ولذلك في حاجه اسمها مورتاليتي كونفرنس. الناس دول ماتوا ليه؟ عايزين نعرف. شوف يا سيدي الدكتور؟ يبقى كانت البنت المفروض تخش المستشفى. طيب يبقى دي الجلوريزي. يبقى اهم حاجه في الجست بين سالناها في الكارديولوجي هي علاقه الجست بين بالانسرشن. لكن هنا انا عايز اعرف علاقه الجست بين بالانسبيريشن عشان كده احط لي في الكاركتر فوق. اوعى تنسى ريليشن تو انسبيريشن. هذا انا عندي الف سيري بريفرال ستيتشنج بتاع وبيزيد الروتر لما اعمل انسبيريشن يبقى ايه؟ ده بلوريزي. لعله يكون بلوريزي بسيط ان شاء الله، بس انا مش عارف ليه بنخاف قوي عيال من البلموناري انفاركشن دي. هتقولي ازاي يا دكتور؟ في شباب صغيرين بالهبل دلوقتي بيبعتوا في اليوم بي بي تي سايلنت بي بي تي دي بي اس روبوز مش دايما. وتلاقي الواد ايه؟ يقول لك يا دكتور النهارده امبارح كان كويس جدا صحي الصبح يروح بتاع الجامعه والمدرسه هنا الواد نايم على السرير. وتفكر انك في ايه يعني؟ حاجه زي الانسان هيموت ازاي يعني؟ لازم يكون سبب. طيب بعد الجست بين في ايه؟ هوبسز. اكتب الجمله دي جنب الهوبسز. هسالك بس السؤال الاول، لما واحد فينا يكح والهوبس يعني ايه الاول؟ يعني انا ايه؟ دم او بلاط تمشي او بلاد ستريم او سنه الشركين عم الحق قال يا عم سبيوتا وقال يا سبيوتا البلاد تنجن بيبقى كده بتلاقي كلمه ميكس بالسبيوتا ده كده يعتبر بلاد تنجن. لكن البلاد ستريم تلاقيه كده ده الدم عرق بدم هذا المنظر عشان بس انت تبقى حاسس بالفرق بينهم. ولو النوم ما بيفرقوش حاجه في التشخيص يعني قوي فيبقى البلاد تنجن غير البلاد ستريم. البلاد تنجن غير البلاد ستريم. طيب عايز اقول بقى كلمه. زمان كان الاعتقاد السائد ايه؟ ان الواحد فينا لو كح وجاب دم في السبيوتم يبقى ايه؟ يقول لك عنده سل، عنده تيبركلوزز، صح؟ الفيلم بقى يسخن وبتاع. اكيد ايه؟ عارفين الحاجات دي؟ طبعا النهارده خلي بالك بقى كده الجمله المقصوره عايزين نكتبها اهو. سي كومنس كوز اوف هيمونسيس ايه؟ از جاست نون سبيسيفيك جست انفكشن. جست انفكشن عادية. كومنس كوز اوف هيمونسيس از نون سبيسيفيك جست انفكشن. زي مين يا عم الكابتن؟ زي الاكيوت برونكايتس. اكيوت ببساطة يعني أي واحد فينا لو جيت قلت لي يا بطل ده أنا امبارح كان عندي برد وقعدت أكح كده وجايب أكح جبت مع السبوتر ده اللي فاقع ليه بتاع ما فيهاش حاجة عادي ما فيهاش حاجة. لكن في أمراض عندك بتعمل بقى في بوكسز بطريقة معينة زي التيوبركلوزيس يبقى اكتب يا جميل بقى. طب التي بي بين قوسين جنب التي بي شوف في انت في مين؟ قولوا بين قوسين في الدايابيتس في كل دكتور انا عندي صوت وعمل كوح وجيبي سبيوتا بقالي اسبوعين النهارده بقى امبارح بقى جاب ايه ليموكسيس. طب الكلام ده مش حلو كده بس برضه ان شاء الله ممكن تطلع حاجه نفس صفر بس لازم افكر كده في تي بي. طيب برونكوجينيك كارسينوما كانت جنبها شوف فيها انت اولد ميل هيفي سموكر واحد سنه سن 60 سنه وعمال يضرب سجاير بقى 40 سنه اولد ميل هيفي سموكر كلام كده مش حلو كلام مش حلو صح ولا غلطان؟ في نقطه مهمه جدا في بقى اسباب اخرى بقى عندك المايكروستيروسيس زي ما نشوف ان شاء الله. مايكروستيروسيس ليه بين قوسين بالمونري فينس كونجكشن بي في سي يعني بالمونري فينس كونجكشن ما احتقان الرئه بين الهيموكس شباب اهو. وفي بقى امراض اخرى برونكال ادينوما والبرونكيتس كل ده هتكون ان شاء الله بس دي الهيموكس قول لي يا دكتور كده قول لي مهجان كان شكله ايه في الجماعه الكارديك في المره اللي فاتت؟ هفكركم بشويه حاجات بسيطه قلناها كده اهو عشان تاخد بالك منها. ان مهجان الدسنيا في الكارديك بيشنت يوجوالي بتبقى من كلامنا المره اللي فاتت سبارتنج اكزيرشنال ريسك نقول ان اكزيرشنال عشان الفينس ريتيرن بيزيد فبيزود البلمونري فينس كونجشن وبعدين دايما تلاقي الكارديك ديسبنيا معاها ايه؟ اورسوبنيا تلاقي معاها باروكسيسمال نوكتورنال ديسبنيا تلاقي معاها كمان اثر كاردياك سيمتومز. اصل انت هيجي لك العيان ينهج لا شيست ولا هارت مشكله في قلبك ولا في صدرك اصل هو ينهج ليه؟ اللي جاي ينهج لك ده بينهج ليه؟ عنده حاله بلمونري وحاله كارديك. يبقى انا على الشمال هكتب الكرايتيريا اوف ديسنيا اوف كاردياك اوريجين. خلي بالك الكلام ده ايه مهم قوي وسهل قوي ما فيهوش صعوبه يعني. الكرايتيريا اوف ديسنيا اوف كاردياك اوريجين اكتب ات يوجوال ستار اس ايه؟ اكزيرشن. طبعا كل قاعده ليها الاكسبشن يا اخويا احنا هنقول التفاصيل دي بس. نمرة اثنين يوجوالي اسوشيتد معاها اوروسوبنيا او ايه؟ بي ان دي او بي ان دي اللي هي الباروكسيسمال نوكتورنال اللي هي الباروكسيسمال نوكتورنال ديسك. طب ايه الحاجه كمان بقى نزودها كمان بقى اسوشيتد كارديك سيمتومز. الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي اي جي انجينال بين عندي بالبيتيشن واحد عنده بالبيتيشن وانجاينا بين وديسك وصوتني وبي ان دي يعني ده مشكله الكارديك. لكن تعالى نشوف بقى التشيست ده بيعمل ايه. فتشوف الاول التشيست عندك مكتوب فيه ايه. هنا الدسم هي متقسمه في التشيست لثلاث ايه اشكال اكيوت ديسميا عندك بقى مكتوب ده خلاص اكيوت ديسميا والكرونيك والباروكسيسما. الأكيوت ديسميا اللي هي بتيجي مرة واحدة يعني ايه اللي يخليني مرة واحدة كده أنا في خلال دقيقة في خلال ساعتين. أنت شفتني النهاردة كويس جيت شفتني بكرة بعد الظهر تجيني بقى في كده. طب مش فاهم ليه بقى كده كده النهاردة عشان في حاجة أكيوت أشهر حاجة نيمونيا. تعالى نتخطى على النيمونيا. طب مين يقول لي بقى النيمونيا بيبقى معاها ايه بقى؟ ما احنا لسه قايلين في نفس الصفحه فوق لوريس ده نط بينها الجامد ده هو لوريس تعبان من اول امبارح عمال ينهج جامد وبيكح يا دكتور وبعدين في حته في سنه كده ماسكها وبيقول في شكشكه جامده في سنه. طب دي نيمونيا يا حاجه كده يعني على طول انا ابتدي افهم الكلام كمان acute disney برضه pleural effusion بس لم بدي accumulate بمعنى ان انا مثلا ممكن يبقى عندي مرض معين عملي pleural effusion بس diffusion تاني ايه رابد قوي بشكل سريع جدا فخلاني انا في خلال يومين ثلاث ايام دي حاجه acute برضه النيموسورس او النيموسورس انتوا عارفين التراسكوم الباثولوجي وهنقولها ان شاء الله الحاجات كلها اللي هي يا جماعه عندهم كرونيك برونكايتس انفيزيما بيبقى فيه كده زي حاجه اسمها انفيزيماتس بولي انفيزيماتس ايه بولي انفيزيماتس بولي دي خلي بالك بتبقى عامله ازاي ممكن تطلع في اي لحظه تعمل حاجة اسمها دي مصورة سنة هجلسها ان شاء الله بالتفصيل يعني طبعا دي مدينة مين يقول لي هنا طبعا دي بتتبسم يعني حاجة صادم صادم ودايما معاها شيست بيل بس دي شيست بيل برضو انا عايز اديلك يعني برضو بعض حاجات كده عشان تتخيل شوية لا انت قول لي هو اللي شيست بيل ده عايز يعني انا عايز اوصف لك الانجينا جست بينس بيجي ازاي؟ يعني اللي هو تطور بتاعه بص انا يعني انا هنسجل كان انا قاعد دلوقتي بعمل اتكلم خلاص وانا بتكلم كده بدات احس بالم ريتروستر هيفنس بص الالم عمال يزيد يزيد وانا ايه؟ انا ملاحظ بس عمال اتكلم عمال يزيد يزيد دقيقه دقيقتين زاد زاد مفيش دي نص اللي بتعمل الشيك بتاعي عشان رحت قاعد يطلع بص دي مصاره سهله دي ده انفيزيما تسبولي طاقه مره واحده لا حاجه بص بتعمل كده اهو طب هاي على طول مش تفاهم انا قاعد كده اهو هاي في ايه عم في ايه بس انتوا عارفين الجماعه النيمز بقى اللي هم بالميز ال 20 اللي بيقعدوا على القهوه القهاوي الشاش حلوه دي اه بتلاقي الراجل سنه كبير انت قاعد قدامك اهو قاعد قدامك اهو وعارف يعني الراجل عنده 60 سنه وشكله واضح سيبه بيجي اهو وعمال يشرب في الشيشه وبتاع وعمال بيتكلم وفي ناس لما بتتكلم يقعد ساعات يضحك ولما يضحك يكح يا معقول شوفوا ازاي اول ما يضحك يطلع يكح يكح يكح جس بيت كده يعني الحاجة ده في ميموسوراكس طبعا عشان كله ده يطلع المستشفى بسرعة عشان هيحطوا له حاجة كده انتركوز تركيب وشغلها فانت فاضي هنا يبقى لما اقول لك ده انا دكتور كنت قاعد معاه فجأة جاله الهجان وانا بحسيته مفاجئ انت ده ايه ده ميموسوراكس ده لازم انت الكونسيبت بتاع الهجان الحاجات الكرونيك بقى يديني حاجه كرونيك زي السي او بي دي زي بالمونري فايبروز امراض مزمنه فالاسم ده تلاقي الهجان بتاعه بيجي ازاي بقى؟ يجي بشكل بقى متدرج يعني انا مثلا ايه فرضنا كرونيك برونكايتس انفيزيما هل هجمت؟ هتعمل مجهود وكل ما المرض يزيد عليا هيزيد الهجان لحد ما انا هاجي ادرس يبقى نجمع الكرايتيريا بقى اوف ديسنيا اوف بالمونري اوريجين نعمل حساب اول ما الدكتور يقول لك ها يا اولاد ده العيان بيشتكي من ديسنيا عايزين نبتدي كده ننشف الكلام عشان نعرف ان الهجان ده جاي من التشيست ولا من الهارت يا اولاد الحكايه دي مهمه جدا تفتح كتاب هاريسون مثلا يقول لك الديسنيا دي بالمونري ولا كارو اسمع لانك احيانا هتتحط في موقف هيبقى صعب جدا موقف ما هوش انفستيجيشن ما هوش اشعه خلاص صح ولا ما رايك يا طبيب لو انت جيت كده بعد ما اتخرجت يعني بعد ما اتخرجت ربنا اكرمك دخلت الجيش دخلت الجيش من هنا والحرب قامت من هنا هذا يحدث هتبقى انت طبيب في طبيب بيبقى طبيب ميداني هياخدوك في الجبهه في حتت معينه تقعد فيها عد شويه حاجات بدائيه وهيجي لك بقى حالات الحروق، هتلاقي حالات برضه ميديسن وحالات سايكاتري هتحصل للعساكر زائد الانجلز. يقول لك انا طبيب ميداني، يعني ممكن وانا بشتغل تلاقي ايه حاجات تيجي فيها. البلمون اللي بقى دكتور it usually starts at risk، يعني بيجيلك النهايات كده مره واحده كده at risk، حاجه شكلها تشيست زي ما هتشوف ان شاء الله. اثنين بتبقى not associated معاها وبصوت وما معهاش عادة PNDD، ما معهاش PNDD. يبين واحد يقول لك ايه؟ طبعا الاكسبشنز كتير، هقول لك انا واحد اكسبشن هنا عشان بس من ايه ما يبقاش يعني رسالة خالص يعني. فانا عايز اقول كده ان دي صغيرة يعني. ان السيفير او قول اسمها اكيوت سيفير ازمة، في مرض مشهور قوي يا اولاد اسمه اكيوت سيفير ازمة. الاكيوت سيفير ازمة ده اللي هو بالبلد يعني ايه؟ سيفير ازماتيك اتاك. الاكيوت سيفير ازمة ده مشهور عنه ايه؟ ان هو يبقى فيه ديسنيا وبرصوم. اذا ده شيست ديزيز اهو عمل ديسنيا وعمل برصوم يعني. هذا اكسبشن، مش كل حاجه بتبقى لازم. نروح جايين بقى على حاجه مهمه جدا برضه ترجح ان ده بالمونري هو ايه؟ اسوشيتد تشيست سيمتومز. يعني مثلا زي فور اكزامبل مثلا ايه؟ المريض عنده كوف، عنده ويز تشيست، ولو انه كل ده في اوفر بلاب احيانا، طب المريض ده ممكن يكون أنا أعرف مريض القلب ممكن يزايد، بس إيه اللي فرضت معي الكوف وإيه والكوف وإيه؟ إيزي تشيست والكولوريتيك تشيست بين، كل ما القاعدة عندي قلق شعار من الكرايزي مش عارف، برضه بيسجست فالمهم إن أنا مش ما أقدرش أحلف والله العظيم ثلاثة ده كارديو، والله العظيم ثلاثة ده إيه؟ ده بالمهم. واكتب بقى الملحوظة دي، في العديد من المرضى many patients عندهم half chest عميق الاثنين بارزين اخوي half يمكن ده البولو بارز اعرضه مين؟ هو اللي بيشرب سجاير ده، اللي بيشرب سجاير ده ان شاء الله هتلاقي عنده ده حبيبي سي او بي دي وانفيزيما صح ست الكل ها وكورونا سكيبنج هارت ديزيز يلا سكيبنج هارت فيلير يلا مبسوط كل ده كارديا كورينا الكل وحتى كده مصدر مفيش عيان بيبقى ثابت، مفيش عيان عنده مرض واحد في كده ما شاء الله كده تمثال في بلاد بلادنا مليانه يا ابني مليانه كل فخر. في بقى نوع من الاسم مكتوب عندكم ده سؤال ليبي، ده سؤال ليبي اللي هو ايه؟ باروكسيسمال ديسبنيا. سمعت الكلام؟ باروكسيسمال ديسبنيا اللي هي نهجان بيجي ان اتاكس، ان اتاكس. عايزين اكزامبل فقول لنا كده اي حاجه، هقول لي بروكسيسمال ديسبنيا ايه؟ كارديال ديسبنيا، هقول لي حاجات باروكسيسمال. في حاجات مشهورة قوي ايه رأيك في حاجة اسمها اكسبرنسيف وفي حاجة اسمها الالرجيك الفيرايز؟ ايه اخوان الالرجيك الفيرايز دي؟ الالرجيك الفيرايز اللي هو الاكزامبل بتاعها فوقيها كده الهجوم اللي هو الفارما لانج فاكرينها؟ اللي هو الكوميونيتي الفارما لانج معاك فلاحين مش هتجوع بيروح الهيل مش هتجوع الهيل القش القش ده بتاع ايه؟ القش جايبين لنا سته جايبوا الرز ومحصول الرز بالاقلام يبقى القش دول يقعدوا يولعوا فين؟ مفيش فرق فيه Toxic symptom. ال night fever, night sweating, goes with loss of appetite. دي علامة من علامات الانفكشن. دي تلاتة الانفكشن في الجسم. المهم انا عايزة تتعود. التوكسيك سيمبوم هم اسبيسيفيك للكيبوكولوسيس. لو سمحت مش عارف في ايه لازم في ايه يبقى ممكن كيبوكولوسيس, ممكن لانج ابسيس, ممكن برونكيتس. بس اي واحد يقول يا حبيبي هيجيب توكسيك سيمبوم, لو واحد عنده فراغ في رجله هيجيب توكسيك سيمبوم. في الكارديولوجي ان شاء الله انفكتيف اندوكاردايتس هيجيب توكسيك سيمبوم. فتلاقي المريض بيسخن بالليل, بيعرق بالليل, بيخس, ملوش نفسيه. دي علامات الانفكشن. اسماتيك اتاك, لو بيديله اسماتيك اتاك هتقول له ايه؟ هتقول له ايه بعدين؟ انت وضحت السؤال العربي. هل بيحصل لك فجأة كده أحيانا بهجان وتسييئة في صدرك؟ هل بيحصل لك فجأة كده بهجان وتسييئة في صدرك, صدرك إزاي؟ هل استعملت الحكاية دي بالخخان؟ يقول لك ده على طول بستعمل بالخخان. فتاني هل بيجيلك فجأة طرش النفس وتسييخ في صدرك؟ هل بتستعمل الحكايه دي بكاميات مثلا او كده؟ ثم تسال بقى طالما انت حسيت ان ده اسماك الاتاك هتسال بقى اسئله كتيره. اول سؤال الايدج اوف اونست, يعني جالك انت في البيت الحكايه دي جالك انت. نمره واحد الايدج اوف اونست, عايزك تعرف يا دكتور في نوعين من البنك الأزمة اللي درسهم احنا من سنة تانية هتلاقيهم في الباثولوجي صح؟ سمعت عن حاجة اسمها ايه؟ اكسترينسك أزمة ولا ايه؟ وانترينسك أزمة, حاجة زي كده يعني. أنا بقى التفصيل ما تفهمش, عايزك تتهمت عليها معلش معاك بتتهمت عليها بس يعني ايه؟ ولا بتتهمت عليها الاكسترينسيك الأزمة وعرفها ازاي؟ وهنعرف احنا يعني ايه اكسترينسيك. بس الاول اللفظ بس كلمه الاكسترينسيك أزمة دي بتبقى نوع من الأزمة بتبقى ايه؟ ستارتنج في يونج ايج. يعني هتلاقي فيه شاب صغير, طفل صغير, وبيبقى فيها element of allergy دي حساسية معاها حاجة جديدة سيزونال فاريشن. يقول لك يا دكتور انا بلاحظ الموضوع ده بيزيد في الربيع, بيزيد في الصيف. يبقى ولد فيجي راجل يقول ها انت قلت بقى سجله بيساوي وبتاع قصدك ايه؟ فالروح ده لازم. فرايك ايه بقى؟ دي اكسترينسك ولا انترينسك؟ والله يا دكتور انا بقول اكسترينسك. ليه قلت كده يا بابا؟ والله السن المريض كان صغير, ثانيا في انرجي كده عنده, وبعدين سيزونال فاريشن. الاهم من ده كله ايه بقى؟ بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف اتوبي. عارفين كلمه اتوبي ولا لا؟ خدوها فين دي؟ ايه؟ بكتيريا. بس في البكتيريا ولا الايميونولوجي؟ بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس بكتيريا. بس ب التكنولوجيا اهو اللي انت خدته في ثالثه، بس احنا هنقول طريقه لايف بقى مش هنقعد نحكي قصص اللي هي الانتي بوتس عماله تقطع راحي. انت طالع من الدكتوراه ممكن في الاخر اعمل ايه يعني؟ عايز اعرف اعمل ايه؟ اي بوت؟ خاصه في بوت اكاديميك وفي بوت طب اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ نكتب ايه عن الهاتف ومليون نهمله بقى الحاجات دي يعني يقعدوا القصص بتاعتها مذكره اسمها جنرال دي بتسل للطلب اللي بيتسالوا فيها في الاخر يعني ايه؟ شكل النولج كده وشكل الايروتكس وشكل بكتيريا انفكشن وفيرال انفكشن وشكل دود لكن الدود نقعد ناخد الحاجات دي تاني كده بس حاجات مهمه جدا عندهم وانت ايه؟ ما تذاكرهاش وبتخسر بسببها نمر كثيره جدا. ليه؟ عشان تعمل نفسك ايه؟ ارم. ويعمل الارم ده ياخد بالصوره القديمه فور لايف. بص مدى الحياه. تاخد جزء توثيق. يعني في عائلات كده ما شاء الله عندهم تايب 1 هايبر سنسيتيف ريكشن. تلاقي العيله بقى ايه مشكله؟ فتكتب مثلا فور اكزامبل هم كالاسما تلاقي في واحد معدي زيك وعمال عمال يزيك والتاني حاله ارتكابي عمال يهرش والتالت عارفين الالرجي راينايتس عمال يلف ويتنيل ويعطس وقرفنا فانت بتقعد وسط العيله دي عائله اتوبي عائله الاتوبي الشهيره هي دي صفات الاكسبيرينس يا اسطى ايه الراجل يقول لك يا اسطى انت مش هتخلص الانترنسك ولا الاكسبيرينس عشان كذا وكذا الانترنسك ده الانترنسك بتيجي اباب ايج اوف 40 فوق ال 40 بتيجي في الكبار No family history of atopy. مفيش بقى حاجة. مفيش. بس. نرجع بقى للبرونكيال أسمع في حد. زي ما قلنا. نرجع لباقي الأسئلة. تايمينج. يعني الناس ما تحتاج يحصل إمتى ولا يحصل في early morning. صباح الباكر امتى؟ هنا طول عهد تايمينج الصباح هتقول الصباح طايمينج الصباح الصبح امتى؟ عارف امتى؟ مع الشروق مع الشروق عارف الفتره كده بعد صلاه الفجر ما انت ربنا يكرمك مره صلاه الفجر كده تقعد تذاكر بس تذاكر طبعا المفروض تشوف قابل الطب الناس قيام وقابل الطب قاعد في محراب يعني بلاش للاسف بين سبع ناس عمالين ياخدوا النهار نام ليه النهار؟ حتى ليه النهار؟ لا بابا بابا هتلاقي عارف واحد بقى صلاه الفجر بعد الصلاه كده ساعات ربنا يكرمه ويفضل قاعد كده بتاع ايه؟ ساعه ربع كده نص ساعة يبتدي بقى ايه؟ النهار يطلع هي الفترة دي بتاعت الاسماتيك التالي ولاها الاسلام انا بنولد فيها فالكلام ده يبان وانت بقى في المستشفى تكتبوا بقى امتياز بامر الله في مشرفة يوم البطنة والناس هتروح الجراحة وعايزة تطلع على النسب فكان البطنة احنا عندنا كده ايه زي ما تقول ايه من الحتة بتاعت الاستقبال فيها وسع شويه. العيال يجوا سبحان الله دايما يا اخي الاستقبال مش او الامرجنس في الدنيا كلها. الواحد لاحظها هي الفتره من 4 صباحا ل 6 صباحا. الفتره دي الدنيا هاديه شويه. في هدوء كده. فالعيال بقى طبعا في كانوا يبدأوا يخرجوا من الاستقبال ويطلعوا عليهم بره، متخصصين بقى يشموا الهواء بتاع الصبح ده الامتياز بقى، مفيش نوم. فتلاقي أول ما النهار يطلع تلاقي في ناس داخلة على المستشفى، كله داخل كله داخل دول الأسناد. ومعانا إيه؟ ومعانا بخاخ. فخاخ البخاخة في البيت مرة اثنين تلاتة ما تحسنش بقى، تروح جاي بقى عشان تديله مثلا هايموفيلين، تديله حاجات بقى تشوفها دي بيشمر قومه كده، تديله داخل بص مفيش كلام بيشمر قومه اديني اديني خلاص اديك يا عم هايموفيلين عشان اروح الشغل اللي بيقوم بقى دي كده. سبحان الله بفضل انما الباروكسيزما الدكتور نادسنا بتاعت الغار تحدث فين؟ امتى؟ الليل في جو في الليل من الليل كده واحده بالليل حسب هو ده النجم المدينه. بس برضه في اكسبشن. ايه الاكسبشن عملها؟ ان في برضه معلش في نكتورنال اسماء يعني ممكن يجي اسماتيك اتاك بالليل برضه ممكن مش حاجه يعني. بس هو الراجل بيقعد هنا عشان طب ولاقي وايه الاحتمال لازم عشان في بدايه الكلام علينا. طيب الاتاك يقعد كتير ولا قليل؟ انا بشوف هو فاكرين ولا المره اللي فاتت قلت لك الباروكسيستا مكتوب من الجسم الاتاك يقعد 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه شورت ديوريشن. هنا بقى ممكن يبقى شورت ممكن يبقى لونج يعني ممكن يبقى دقائق ساعات ايام. في واحد عنده اسماك الفتاك بقى لي يومين يومين بيبقى وطبعا بالنسبه للعالم في الرجي في العيله في حساسيه وبقى سالت عن اتش وانسل. طيب في بعض حاجه مهمه جدا الفريكوانسي يعني الداد انتوا هتلاحظوا لو حد فيكم يعرف حد عنده برونكيال أزمة تلاقي التاريخ بتاعه وهو مدوخ العيلة وراه مدوخ اخواته مدوخ أبوه وموته 10 12 دكتور في سكته ازاي وهو ما بيحصلوش حاجة. خلي بالك يعني عايز اطمنك مريض البرونكيال أزمة ده جن مصور مش هيموت خالص اللي حواليه هم اللي هيموتوا في الصلاه عندنا عشان كده حاجه. يقول لك يا سلام انا زمان دكتور من 25 سنه رحت للدكتور فلان الله يرحمه وانت ضايع عندي بقى هم ضايع لك ساعه كمان وبعد الاخر جاي خلاك هو جاي لك انت كده وانت ايه جاي يا عم ليه والعيدين دول ما شاء الله عليهم ما تخافش عليه قوي مش هيموتوا عشان بس انا شكلك مزعج وتبقى رد فعلك سريع قوي وعمال تجري في الشارع وتجري براحه خالص روح كويس مش عارف زي الفل روح المستشفى على اقل من شهر بس لطفي. فبناء على هذا هتلاقي الفريكونس بتكتب ايه؟ هاي فريكونس يعني ممكن تجيله كتير جدا ما بيموتش بقى. فتعالى قول جاتك الأدان دي جاتك كم مرة عم الحال؟ يقول لك جاتك كم مرة؟ كل جات لي جات ألف مرة فجات لي ستة ألف مرة ويقول لك جات لي انت مرضين ثلاثة في أسبوع مرضين ثلاثة في أسبوع وأنا بقى عندي 40 سنة عيد لك عيد يا عم من صوت أنت مين ما بيموتش لكن عارف مين شبابها؟ أنا لسه بقى لسه احنا ناخد هذا المعنى القاعدة الأسمى كيفش الكارت الجسم دي بتبقى شبه الباروكسيزما دكتور مانديسما فتبقى هاي مورتاليتي فيها لانها لما تاخدها تكتشف ان هي امبندنج بالمونري ايما فمش معقول ان انا يجي لي 2000 اتاك امبندنج بالمونري ايما وان في المية. عشان كده لما تيجي تلخبط وهتلاقي في جدول هيجي الفرق بين البرونكيال ازمه والكارديك أزمة هتلاقي أهم فرق من الفروق المهمة في الكارديك أزمة جات لي مرتين في حياتي كلها ومش أحد ده له حقوق إنما فهم ثلاثة لكن كتير ولا جدا كتير. يعني دي بعض النقط الهامة عن الأسماك الكتير. في نوع مربع ناس ولا يبني وهو بروبلم في آن واحد. خلينا كده نحل بروبلم كتيرة من المذكرة والفيدين مين؟ مش عارف. هي differential diagnosis of messages. ايه دي خمس درينا ازاي يا طبعا اللي انت تقوله اكيد برونكا الاسم وتقوله جاردك اسم جارد طيب الراجل ده دي ايه ده اجل عام حرام عليك تقوله من حاجة تانية بقى اسهد تقوله جاردك اسم برونكا مش حاجة دي زي ايه دول تقوله من حاجة تانية وتقوله ايه كارسينويد سوبرون يعني بلاده ما شاء الله اسهد انت بتقوله مين مليجاه دي بقى ده الراجل اللي احترمه جدا ويبقى معجب بيه اللي هي ايه فاسكولايتس سيرو تايب اوف فاسكولايتس هو تلاحظ انت مكتوب فاسكولايتيس ده جمع كلمه فاسكولايتس عشان بس انت فاهم ده مش انت اول بتقول له ايه فاسكولايتس ده الراجل ايه برافو عليك ايوه كده ايوه كده بصوا دي هو ايه يقول لك طب خلص الموضوع قول لي اني نوع من الباسورايز انا فكرت سنه ثالثه مكان او سنه ثالثه كنت نفسي في حد لسه دخلت احنا كده شطر اسمه باسورايز والاماره كان في تر اسمه بولي ابلايز بلوز في نوع بقى من الباسكولايتس ده بس بينه وبينك يعني اسمه النوم بتاع صعب حكتين بينه اسمه كده على اسم راجل الماني ما تهتمش الاسم فانا هقول لك اسمه دلوقتي واقول لك احد الطرائف في طبع الشمس وطبع الشمس دي مليانه عجائب وطرائف جسميه بالذات في الكنس مفيش احمر ف اسمها ايه اخويا الباسكولايتس اسمها ايه شطار شتراوز أنا اسمها شتاوف شتراوز طبعا يعني الاسم اساسا صعب ومش هصدق يعني في بعض دكاتره وغوار والله العظيم بعض دكاتره اسمها ما بيعرفش يقرا الكلمه دي اصلا لكن بتاع الاشتراك انا ضربه خالص يعني عامل ايه؟ ايه رايك بقى في يوم من الايام جاب بروبلم سولفنج ايه بقى بتاعت البروبلم مسألة نمبر 1 اشتراك اشتراوس فاسكولايتس ايه بقى بص ايه التصعيد يعني احنا بيحصل عندنا تصعيد ده هو طبعا شمس بص ده يعني ايه تصعيد وبعدين يحصل بقى مشاكل كده وبعدين كده عمليه تهدي شويه وروح طريق كمان طالعه كده يعني ايه في امتحان ده الموضوع مش لا يا دكتور يا دكتور امتحان السنه دي زي ال 15 سنه دي دكتور كان دي اوسط من كده حصل دي دكتور حصلت الاصل وكان كل دفعه امتحانها ما يجيبهاش او يهللوا يتقلب هم اللي حاجة للدسم طب السنه اللي فاتت الدس عليه والانبهه من الدس عليه والانبهه من الدس عليه والانبهه بس شوف عايز اقول لك حاجه الواد اللي بياخد باله من اللي انا بقوله مظبوط وبيذاكر نت مفيش حاجه تقف قصاده مهما حصل العيال اللي بتقلل دي اللي هو العيال الساكن او يبقى شاطر بس ليه كذاب بيداري بيداري يعني ده انا حبيت الدنيا اهو المهم جت في الامتحان طبعا الناس اعترضت ايه الدور اللي جت في الجايبينها دي فاستغربوا لقوا العيال ايه حللها وانا اديها لهم بس هل ده صح يعني هذا خطر ده غلط. لازم الطالب يتعلم البيزك الاول ويتعلم صح وراحه وبعدين اصعب بوست جراديوت زي الاصل العلم الامريكي وزي جميع الجامعات جميع اعلام الجامعات كلها بيبقى فيها الاصل العلمي احنا شكل كلهم شكل تاني واحد عارف كم ده معروف هو كده واحد فينا كده خدت رسم هتلاقي الجراحه برضه فيها مشاكل والاطفال اللي فيها مشاكل نسى الخوازيق الصوت خوازيق يعني تعامل مع طلبة يعني انت تعامل لو جزء على التالي لو بص تلات تربع الاسطاف دي مش عارف اجد اول سنة تدرس الكلام ولا كانت الحكاية مش بالنص حتى الان بص انا مقسمين يا ساعات كبيرين مش دول دول اللي بنظام الانجليزي بص انا خمس سنين دول بنظام الانجليزي CD بتاعك اللي بتسافر. مليان شهادات حلوة لوك إيشيس بعد ذلك كلام على يوسف سكيتي. ايه الاميلوز سكيل دي ديرو خلي بالك احسن دي بروبلم كتير جدا كده لون لانج اكسس والبروبلم دول بيعملوا على لون جران اميلوز سكيل وانت البروبلم مع بعض اجل عالي وانت الديان هسا عشرة ثلاثة البروبلمز كلها دي في الدنيا دي كلها لا يزيد عن 13 يعني طعوا 100 فكرة 70 فكرة هم 170 دول أفكار متكررة كل مرة هم فأنت تبقى تريند عليهم والله ما يجيب إيه لازم أتعرفها ما هو إيه بس اللي زعل الواحد التصعيد ما مش نزل ليك بيقول لونج ابسس وبرون كيكسس وتيبور كروزس لونج ابسس وبرون كيكسس وتيبور كروزس دول بين قوسين هي كباتن كرونيك انفكشنز كرونيك انفكشن يا ريت لونج ابسس ده تكتب قبله كرونيك لونج ابسس كرونيك لونج ابسس يبقى تاني كرونيك لونج ابسس والبرونك ابسس والتيبول كلوزز هي عامل ابرار كرونيك انفكشن تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى امايل ديبوزس دي مشهوره قوي مره بقى يجيب لك لونج ابسس ومره يجيب لك تي بي ومره يجيب لك برونك ابسس ويشكل عليه ويعمل لك ايه امايلوسكي هذا يؤدي الى هيحصل ايه امايلوسكي نيفروتي سندروم نيفروتي سندروم ذاتس تو سي يعني بفكرك بالمنظر ان فوق السندروم يعمل حاجه في ايه لور ليب دي بافنس في الفيس قول لي بقى والبول في ايه وبروتي نوريا انا قلت لي ايفي بروتي نوريا في اليورين ايفي بروتي نوريا في اليورين في بقول لك والمريض عنده لانج ابسس وبيكح وبقى له فتره وجيت وبعد فتره رجله ورمت وشه ورم تحليل البول في البومي نوريا واتس يور دايجنوزيس يعني حاجه سهله جدا امايلوزيس في يمكن سبب اخير لجور ان دي ما عندك مش مهم دلوقتي نيجي للميديا سباينال سيمتوم ميديا سباينال سيمتوم ده الديسكيشيا والفورسس على اساس الريكارد الفارنجية والنار والحاجات دي فاكتب في نفس الحته ان الميديا سباينال سيمتوم دي ممكن تحصل في مين بقى برونكوجين كارسينوما وفي حاجه عايز اسالها اسمع منها من كل جهه بس هم الناس كلها جاوبوها يعني شوفوا بتعملوا ايه بقى في مرض مشهور كده في الجسم يكبر الميديا سباينال لينف نود اللي هو ايه في مرض مشهور يكبر الميديا سباينال لينف نود اسمه ايه المرض ده؟ سايلوبيوزيس انلارجد احنا قلنا جينيك كارسينوما ده سبب الاخر انلارجد ميديا سباينال لينف نود اول ما تقول انلارجد ميديا سباينال لينف نود على طول لازم تقول لي مرضين مشهورين بيعملوا العمل ده تقول له مين ساركويوزيس واحد اثنين ممكن بقى تقول لينفوما لينفوما هما بقى ولاد لذيذ تاني يجي يقول لك ايه؟ يجيب لك بروبلم ساركويدوز مره يجيب لك بروبلم لينفوما تبقى واضحه بعدين يقول لك ايه سبب الهوستس اوف فويس في العيان؟ فكانت ساعتها بقى ناس الموضوع بيقرا زي الجيني الراجل اللي عنده ديسبيشن اللي عنده هوست يا ابني مش كده مش دي ساركويد عبيط ولا دي زفت لينفوما اللي بيحصل لينفوما بتكبر وتعمل بريشر سيمتوم وتديني ميديا سباينال سندروم طيب بعد الميديا سباينال سندروم ساينوز طبعا الساينوز هنا ببساطه شديده هتبقى في advanced chest disease. وانا اخص اكتب سبيشيال مين اكتر مجموعة sarcoidosis سوري بليدنج chest disease اكتر اقرب chest disease يعني سيكتب سبيشيال مين interstitial pulmonary fibrosis interstitial pulmonary fibrosis اللي هي الرمز بتاعها يا اولاد رمز مشهور قوي اي بي اف رمز يعني اي بي اف رمز مشهور بعد كده مين فراغ هايبوكوندريا معروف وانا فراغ هايبوكوندريا في الاطراف الجسد ده ايه يعني رايت سايد وسكينينج في اسبوجيشن يعني مع الكور بالمناني والكلام ده يا ولاد مش كده ولا ايه وبعدين في بقى في المربع ده في سؤال اساله لكم بس ما تخصش بقى يا ولاد اشوف بعد يعني تقول ايه لو راحت البيت دلوقتي وجوه اتصلوا بيه يقول لك الحق في ولد عمك فلان الصغير يجيب دم من المناخير انت ايه اول سؤال انت عايز تعرفه خلاص بس خلاص اوكي صح خلاص طبعا هو ما يخلص خلاص يبقى هو واضح السبب خلاص لكن في حاجه ده هو جاب دم في مناخيره جت قبل كده ولا لا اول سؤال ايه بغض النظر هي ولا لا مش ولكن انا كطبيب ميديسن لما ابني صغير هي جاب دم مناخيره طبعا لو كان خبط خبط خلاص ما فيش مشكله الواد جاب دم مناخيره لوحده يا ترى الواد ده عنده حاجه سيستميك ديزيز ولا دي حاجه لوكال في مناخيره سيستميك ديزيز انا بيفرق دلوقتي ايه الواد جاب دم من مناخيره باي لا طبعا بدون سبب انا قلقان زي ايه مثلا نقول مثال كده زي الايد التندنسي كل انواع وزي ما مجموعة من الامراض الفاسكولايتس معروفة يعني لسه لكن اليوم اللي اقرا بيبقى الواحد يقول يعني غالبا ان شاء الله حاجة نفوز بقى وتبقى حاجة بسيطة حاجات نفوز بسيطة ان شاء الله طيب في كمان اللي هو الفاميلي هيستوري طبعا والباست هيستوري فانت عندك الباست هيستوري عادي زي ما احنا قلنا قبل رصه بس انت اوعى تنسى الامراض اللي هي ريليتد قوي للجسم يعني مثلا الناس الدايابيتيك يجي لهم تي بي لازم تسمع تيوبركلوزز لازم تسمع بالهارس يعني دي كلها امراض ريليتد باست هيستوري الفاميلي هيستوري برضه بتسال عن similar condition وطبعا ما تنساش برضو التيوبركلوزز يعني برضو في الفاميلي على اساس نفس في الانفايرمنت يعني ممكن واحد يبقى في بيرجلس يعني اخوه يبقى لازم تسال عن الفاميلي هيستوري تاكس ريجارد التيوبركلوزز اذا كان موجود وتسال برضو على الفاميلي هيستوري المهم في حالات البرونكيال ازمة تسال عن الالرجي او الاتوبي كان في حد في الاسره عنده مثلا الالرجي رايتنايتس هل حد بيجي له ارتكابين هل في حساسيه في العيله بشكل معين ده بيسجست مثلا في وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.